تفضل يا عم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين بأسانيدكم حفظكم الله إلى موطأ الإمام مالك. يقول: قال مالك: لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر لا يدرى أذكر أم أنثى، أذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح، أو ناقص أو تام، أو حي أو ميت، وذلك يضع من ثمنها. ألف سبعمية خمسة وثمانين، كتاب البيوع، ما جاء في بيع العربان. لحظة فقط، طيب أعود إلى الأثر. قول مالك: لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت، أن ذلك غرر. الأصل أن الجنين لا يجوز بيعه مستقلا لأنه غرر. ما معنى الغرر؟ الغرر هو أن تبيع شيئا غير معلوم، يعني فيه جهالة، وهذه الجهالة تتفاوت، سنتكلم عنها بتفصيل بعد قليل. الآن إذا قلت لك اشتري الجنين الذي في بطن الناقة، أنت لا تعرف هل هذا الجنين ذكر أم أنثى. سعر الأنثى أغلى من الذكر، لأن الأنثى تلد وتعطي حليبا، ذكر أقل. لا تعرف هل هو سيكون مكتمل البنية أم إنه سيكون معلولا مثلا أو مشوها. فعندما أبيعك الجنين الذي في البطن، فعند ذلك أنا بعتك شيئا فيه جهالة كبيرة. هذه الجهالة الكبيرة تسمى غررا، وهذا لا يجوز. فالآن طيب، لو بعتك فقط هنا هذه الأثر السابقة قرأناها 1783. نعم. طيب طيب الآن هي مسألة الغرر، كذلك موضوع الاستثناء. الأصل إذا بعنا قلنا الجنين لا يجوز بيعه، لكن إذا أردنا أن نبيع الناقة بجنينها، ناقة حامل، هل يجوز أن نبيعها؟ أن نبيعها؟ نعم، نبيع الناقة مع جنينها، ولا أقول لك اشتري الناقة ويبقى الجنين لي، لا، هي مع جنينها. في عندنا قاعدة فقهية اسمها، أو هي القاعدة يعني نصها، التابع تابع، أو قاعدة أخرى يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. هذه القاعدة، أحيانا شيء لا يجوز أن أبيعه استقلالا، لا يجوز أن أبيع هذا الحمل، لا يجوز أن أبيع هذا الجنين استقلالا، لكن تبعا لأمه يجوز. وقس على ذلك كل شيء، مثلا على سبيل المثال هل يجوز للإنسان أن يشرب بكأس، هذا أخذناه بقى في المزني، يشرب بكأس من فضة هذا حرام، طيب يشرب بكأس من فخار لكن عليها شيء قليل من الفضة، هذا ليس بحرام. ليش؟ لأن هذه الفضة صارت تابعة وليست هي الأصل في هذا الكأس. فعلى العموم هذه القاعدة يدخل تحتها أجزاء وأفراد كثيرة جدا، ما قاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. الآن هنا مسألة الغرر مسألة كبيرة وتدخل في كثير من المعاملات. إذا الأصل في معاملة البيع خاصة أو العقود عموما لا بد من أن يكون كل شيء واضح، بعتك بيتا لا بد من أن يكون هذا البيت معلوم بالنسبة لك، ترى هذا البيت، تتفحص هذا البيت وتعلم ماذا ستشتري، تعلم حجمها، مساحة هذا البيت، صفات هذا البيت، ما يتعلق به، حتى إذا اشتريته فإنك تشتري شيئا معلوما. لكن جئت وقلت لك سأبيعك بيتا جميلا بألف، بعشرة ألف، بمليون، بغض النظر، أنت لا تعرف هذا البيت. أقول لك عندي بناية وهذه البناية فيها بيوت مختلفة، سأعطيك واحد من هذه البيوت، أنت ما عرفت الطابق اللي فوق مو مثل الطابق اللي تحت، أو إذا كانت تقسيم البيوت شيء كبير وشيء صغير تقسيمها مختلف، فأنت لا تستطيع أن تشتري، أو لا يجوز أن أبيعك حتى أبين لك أي بيت الذي ستأخذه، يعني هذا سيختلف ويختلف سعره. فعندما تكون هذه الصورة غامضة وغير واضحة، عند ذلك يكون البيع فيه غرر. يدخل الغرر بشكل أساسي ما يسمى بالتسويق الهرمي أو الشبكي. الهرمي على يعني هناك فرق بين الشبكي والهرمي، لكن على العموم ليس فرقا كبيرا. ما معنى التسويق الهرمي؟ أبيعك سلعة وأقول لك إذا أتيتني بزبون، طبعا يقول لا، ليس أن تأتي بزبون، لابد أن تأتي بزبونين هذا في الغالب، لكن تأتي بزبونين ستأخذ نسبة من الثمن الذي سيدفعه الزبونان، وإذا أتى كل واحد من الزبونين بزبونين أنت ستأخذ نسبة وهو كل واحد منهما سيأخذ نسبة. طيب ماذا سأبيعك؟ سأبيعك هذا القلم بـ1000 دولار، وإذا بعت لزبونين هذا القلم بـ1000 دولار سأعطيك 500، عرفت؟ فأنت هذا القلم لو أردت أن تشتريه لن تشتريه بـ1000، ولكن اشتريته بـ1000 لأنني عشمتك أنك إذا أتيت باثنين فسأعطيك 500، وإذا كل واحد من الاثنين أتى باثنين ممكن أعطيك 100 وهكذا. فأنت تحسبها والله بعد فترة ويأتي زباين كثر كذا، أنا سأخذ بدل هذا القلم الذي دفعت فيه ألف سأخذ بدل هذه الألف 10,000 بعد يعني أكثر من جيل من الزبائن، تصبح عندي 10,000 ولا 20,000. فأنا عشمتك بهذه المرابح. طيب هل هذه المرابح شيء حقيقي أنت اشتريته؟ لا، أنا ما بعتك القلم فعليا، أنا بهذه الحالة أنا بعتك المرابح المتوهمة التي قد تكون وقد لا تكون. لهذا هذا النوع من البيع هو بيع غرر ولا يجوز. أنا بعتك شيئا متوهما. ممكن بعض الناس في هذه التجارة حقق مكاسب خيالية وبعض الناس لم يستطع يحقق. طيب من الأشياء أيضا التي تدخل في بيع الغرر التأمين بكل أنواعه. فأيضا صورة التأمين، أنا أبيعك خدمة، ما هي هذه الخدمة؟ أنه إن سرق منك شيء فسأعوضك عنه، فأنت ستدفع لي كل شهر $100 وإذا سرق منك شيء فسأعطيك مثلا قيمة هذا المسروق. فأنت قد تعطيني $100 $100 $100 تمر 10 سنوات ما سرق منك شيء، فلا أعوضك بشيء، وأنا أكون قد أخذت منك 20-30-40,000 دولار وأنت ما حصلت شيء. ممكن تعطيني $100 أول شهر، ثاني شهر تكون عندك سيارة لامبورغيني سعرها $1,000,000 سرقت منك أو عملت حادث إذا كان تأمين حوادث، فإيش بدي أعطيك؟ 1,000,000. أخذت 100 وأعطيتك 1,000,000. فإذا في هذا العقد أنت تشتري شيئا، أنت كزبون تشتري شيئا اللي هو هذه الخدمة، لكن أنت قد تحصل على مقابل وقد لا تحصل على مقابل، وقد يكون هذا المقابل إذا حصلت عليه صغيرا أو كبيرا جدا. وأنا كبائع بعتك وأنا لا أدري هذا الذي سأعطيه لك كقيمة مادية بمقابل هذا المبلغ الذي أعطيته لي، هذه القيمة المادية أيضا مجهولة بالنسبة لي لأنها يعني تابعة لما سيحدث، تكون كبيرة وقد تكون صغيرة جدا، وقد لا تكون أساسا هناك أي شيء أعطيه لك وأخذ كل مالك. فهذا صنفه أهل العلم على أنه بيع غرر. من الناس من أهل العلم يعني من قال لا، نحن لا نوصف التأمين على أنه بيع وإنما نوصفه توصيفا آخر، نقول هو المال هذا الذي تعطيه لشركة التأمين ليس لقائل ما الذي ستعطيه لك شركة التأمين في حال حصل حادث أو في حال حصلت السرقة أو كذا، ليس مقابل ذلك. طيب إذن ماذا؟ مقابل للراحة النفسية، هذه قالها بعض العلماء، مقابل للراحة النفسية أنك تكون مطمئنا، فهي بمثابة الحارس، لو جبت بوديغارد ووقف بجنبك هذا البوديغارد سيعطيك راحة نفسية، فعليا قد يأتي المعتدي فيصده عنك وقد لا يأتي المعتدي، هم قاسوها بهذه الطريقة. فيقال لهم أنت عندما جئت بالبوديغارد وأعطيته مالا، أعطيته مالا مقابل ماذا؟ هل أعطيته مالا مقابل أنه لو حصل شيء لك أو لو اعتدى أحد عليك سيدافع عنك، أم أعطيته مالا مقابل وقته؟ فدفاعه عنك هذه مهمة، مهمته التي يقتضيها عمله، لكن أنت تعطيه المال مقابل وقته، فهو سيعمل معك 8 ساعات في اليوم، هذه 8 ساعات هي التي لها حق المال، عرفت؟ فهذا ما دخل فيه الغرر أبدا، فلا يمكن أن تقيسه على شخص تقول له قد يعطيك مالا وقد لا يعطيك مالا. أما الراحة النفسية هذه تتحقق بأشياء، يعني قد يقول لك شخص أنا ماني مرتاح نفسيا لأني ما شخص مو متزوج ومو مرتاح نفسيا، نقول له إزني وليس بقصد الزنا وإنما بقصد الراحة النفسية فيصبح حلالا، لا، هذا تعليل ليس صحيحا. قالوا طيب لا، هي عقد التأمين هو عقد مصلحة، عقد تحقيق مصلحة، كيف يعني عقد تحقيق مصلحة؟ قالوا طيب هذا الذي يؤمن هذا مستفيد، يعني هو فعلا ضمن ماله وضمن أن لا يصبح لا يحدث شيء. يعني مثلا هو عنده تجارة، هذه التجارة إذا مثلا حرقت المواد ولا إذا سرقت هذه المواد سيفلس، يعني سيفقد عمله وسيصبح يعني يحتاج إلى غيره، وقد لا يجد عملا، وقد تتراكم عليه الديون لأن أصحاب هذه البضاعة قد يشتريه بضاعة بالدين، فحرقت هذه البضاعة أو سرقت. فما الذي يكون في هذه الحالة؟ هو سيتضرر، فهو مقابل حمايته من هذا الضرر هو عمل هذا التأمين. فإذا هذا التأمين حقق له مصلحة أن يكون في حماية يحمي تجارته. فأيضا يقال كل العقود الفاسدة قد يترتب عليها مصالح مؤقتة، بمعنى عقد الربا أيضا أنا مثلا بدل ما أكون عامل عند واحد مثلا في بقالة أو ما شابه ذلك أخذ ربا وأصير أنا الشيف، أنا المدير، يعني أنا المالك، فأنا مالك هذا، يعني أعمل محلي وحدي وكذا وأنا أصير المالك، فهنا حققت لنفسي مصلحة بهذا الربا، عرفت؟ فكل عقد باطل ممكن أوصفه على أنني حققت لنفسي مصلحة، لكن سيبقى هو باطلا. فإذا مجرد أنه يترتب عليه شيء من المصالح فعند ذلك هذا لا يكون باطل، لا يصحح العقد الفاسد. ثم هذه المصلحة التي يريدها هذا الشخص أنه لو حدث حادث، لو حرق عند ذلك هو يريد أن يستجلب هذا التعويض، يعني لكن هو لا يريد أنه لو لم يحدث شيء أن يدفع، عرفت؟ فإذا مسألة يعني التأمين هو يدخل دخولا أوليا في بيع الغرر. حتى تأمين المرض مثلا، تأمين الطبي، ممكن إنسان يكلف الشركة، هذه شركة التأمين الطبي يكلفها كل شهر مبالغ كبيرة جدا. أنا أعرف ناس تأخذ أدوية قيمة هذه الأدوية يعني شهريا يعني بالآلاف المؤلفة من الدولارات. في المقابل هو كم يدفع لشركة التأمين؟ يدفع 100 وشوي مثل ما يدفع غيره. في ناس تدفع هذه 100 وشوي أو تدفع أكثر، ولكن هي لا تذهب كثيرا إلى الطبيب، يمكن يذهب له كل 5-6 شهور مرة، يدفع له 20 يعني فقط معاينة لهذا الطبيب وما استفاد كثيرا. فإذن هنا أناس متضررين، هنا أناس مستفيدين استفادة كبيرة لكن بدون دفع قيمة حقيقة. على العموم الآن يعني تجد أن التأمين هذا صار إجباريا، خاصة التأمين الطبي وتأمين حوادث في السيارات صار إجباريا. فالإنسان طالما أنه مجبر عليه لا يقول يعني ماذا أفعل، لا تسأل، أنت خلص أنت مجبور على هذا فتتعامل معه بهذا التعامل. لكن عندما يكون هناك نوع من التأمين لست مجبورا عليه فهنا يكون النظر. نعم بعض الناس قد يقول لك، على سبيل المثال تاجر قد يقول أنا هذه التجارة فعليا إذا صار شيء أنا ممكن أسجن بسبب أن فيها ديون وفيها كذا وفيها كذا، فأنا حماية لي من السجن وحماية لي من الضرر ما شابه ذلك عملت تأمينا عليها. أو بعض أنواع التأمينات التي تكون مثل تأمينات خسر شيء للغير أو ما شابه ذلك قد يعني يكون خطأ صغير جدا صغير جدا يكلفك مبالغ كبيرة جدا. أنا في عندي بالبيت أرق صغير جدا في الأرضية تبع البيت، شركة البيت تقول تريد تبدل أرضية البيت كاملا عن هذا الحرق الصغير الذي لا يتجاوز 1 سنتيمتر، فهذه التكلفة عالية وهو أعلم كيف ممكن واحد يضبطها معه. لكن مثل هذه الأمور، جرح صغير أو عرق صغير ولا كذا، في يعني تكاليف عالية جدا. فبعض الناس يقولون لا، نحن نعمل هذا التأمين من باب أن لا نقع في مشاكل كبيرة، خاصة نحن في بلاد يعني المشكلة الصغيرة فيها تصبح مشكلة كبيرة. مثل هذه الأمور كل إنسان يعرف ماذا يقدر لنفسه، لكن أصل هذا البيع أو أصل هذا العقد ليس أصلا شرعيا. فهذا ما يتعلق بيع الغرر، نرجع إليه حتى نعود لأصل هذه المسألة. قلنا بيع الغرر هو بيع فيه جهالة. طيب الآن لو أن إنسانا اشترى أي شيء، على سبيل المثال أنت اشتريت بيتا، من المفترض أن لا يكون هناك جهالة في هذا الذي اشتريته، لكن هل أنت تستطيع أن تفحص الحديد الذي داخل الجدران أو داخل الأعمدة؟ لا تستطيع أن تفحصه. هل تستطيع أن تفحص التمديدات الكهربائية التي داخل الجدران، أو أن تفحص الأساسات التي بني عليها البيت؟ لا تستطيع. فإذن هنا نوع من أنواع الغرر موجود في هذا الشراء. لكن طيب خلي أخذ مثال آخر، أنت تشتري مخدة تنام عليها، يقول لك هذه المخدة حشوها صوف، لكن أنت هل تستطيع أن تشقها لتفحص نوعية هذا الصوف؟ لا تستطيع. إذن يوجد نوع من الغرر في مثل، عرفت؟ عندما تشتري أبسط شيء اللي هو الرمان، قد تكون هذه الرمانة حامضة وقد تكون حلوة، أي نوع من أنواع الفواكه، البطيخ، قد تكون هذه حمراء وقد تكون هذه صفراء أو بيضاء. ففي نوع من الغرر في كل أنواع البيع، تجد نوع من الغرر، لكن ليس كل غرر منهي عنه. الغرر الذي لا يمكن تداركه، يعني على سبيل المثال أنت بدك تشتري كيلو برتقال، بدك تفتحها واحدة واحدة تفحصها؟ لا. فإذا هناك غرر في هذا البرتقال الذي ستشتريه، لكن هذا معفو عنه لأن حاجة الناس وتعامل الناس يقتضي أن تشتري هذا النوع. فهمنا؟ البطيخ ولا أي شيء، قلنا البيوت، أي شيء تشتريه ستجد أن في أشياء داخلية. السيارة أنت ما تستطيع تفحص المحرك من برا وكذا، لكن في أشياء في السيارة أنت لا تستطيع فحصها ولا تستطيع أن تعرفها، بل حتى لو فحصتها لن تفهم يعني هل هي جيدة ولا مو جيدة، عرفت؟ فمثل هذه الأشياء يعفى عنها، لأنه إن لم يعفى عنها فستتوقف حياة الناس في مثل هذا. إذن الجهالة إذا كانت كثيرة ومؤثرة، بل قد تكون أصل هذا البيع مبني على هذه الجهالة، تشتري سمك بالمي، يقول لك السمكة اللي بدي أصيدها تشتريها مني بألف، ممكن تكون سمكة كبيرة ممكن تكون سمكة صغيرة، أنت ما تعرف ما هي. فهذا أصل البيع بني على هذه الجهالة وهذا الغرر، فعند ذلك كان هذا البيع فاسدا. وقد يكون الغرر داخل في البيع ولكنه تابع، وقلنا قبل قليل يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فعندما تشتري مثلا بطيخة اللي ما تعرف أنت راح تطلع لك حلوة ولا مو حلوة، هذا يعني جائز لأنك أنت لا تستطيع أن تفتح البطيخ. في بعض الدول ممنوع، بعض الدول أساسا تبيع بطيخ مفتوح، لكن لو افترضنا في شيء أقل من البطيخ، لو افترضنا بدك تشتري فول بقشره، ما تستطيع تفتحها. هناك غرر، ولكن مع ذلك هذا عفي عنه. أطلت في مسألة الغرر لأن نحتاج إلى فهمها لأنها مهمة. التجارة قائمة على عدد من المبادئ، هذا من أهم المبادئ المتعلق بالتجارة، أن نعرف مسألة الغرر. أحسن الله إليكم. قال مالك: في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمئة دينار إلى أجل، ثم يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل ويمحو عنه المئة دينار التي له، قال مالك: لا بأس بذلك، وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده 10 دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة، فإن ذلك لا ينبغي، وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه 100 دينار له إلى سنة قبل أن تحل بجارية وب10 دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من السنة، فدخل ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل. وهذه المسألة سأحاول تبسيطها. الآن أنت عندك سيارة، جئتك أنا وقلت لك: والله تبيع السيارة؟ قلت لك: في كم؟ 5000. تفضل، هاي 5000، أعطيني السيارة. لما راحت السيارة من عندك، سيارة مثني، وأعطالها قليلة ومصروفها خفيف، وهلا يمكن أبحث عن سيارة أجد لي سيارة وتطلع لي فيها أعطال وكذا، هاي السيارة أنا متعود عليها ومتعود على يعني القوة تبعها وارتاح فيها. أنا ندمت، فتتصل: السلام عليكم يا أبا موسى، السيارة هذه يعني غالية علي، بدي ترجع ليها. أنا أقول لك: لا، هذه السيارة حلالي، أنا اشتريتها ودفعت لك الثمن. فتقول لي: طيب، خذ 100 دولار، خذ لي 200 دولار هدية مني لك، رجع لي السيارة. فأقول لك: طيب، ما خذ هذه سيارتك، أعطيني 200 والثمن كذلك يرجع لي. هل هذا يجوز؟ نعم يجوز. فهذا قول مالك: في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة ب100 دينار إلى أجل. يعني حتى لو كان الثمن أنا ما دفعت لك إياه، حتى لو اتفقنا أن الثمن سأدفعه لك لاحقا، فهذا أيضا ما في، يعني نفس الشيء، ب100 دينار إلى أجل. ثم يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقيله ب10 دنانير، يعني يدفع له 10 دنانير بمقابل يرجع له هذا العبد أو هذه الوليدة أو هذه السلعة التي اشترى، يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل، ويمحو عنه 100 دينار التي له. قال مالك: لا بأس بذلك. هي الصورة، المسألة التي يريد مالك أن يتكلم عنها: أنا اشتريت منك السيارة، لكن قلت لك أنا أدفع لك ثمنها بعد 2 شهر. الآن أنت لو قلت لي أعطيك مثلا 100 دولار وترجع لي هذه السيارة وما تدفع لي ثمنها، خلاص يعني رجعت لي إياها. فهنا يقول مالك: هذا جائز، وخلاص هذه المصاري اللي بدي أدفع لك إياها بعد 2 شهر ما راح أدفع لك إياها، لأن رجعت لك السيارة وأخذت أنا 100 كجبر خاطر، لأن يعني بعد ما عشمتني أنه اشتريت السيارة وكذا استرجعتها برضاي فأعطيتني هذه 100. لكن لو كان المسألة بطريقة أخرى، قال: وإن ندم المبتاع فسأل المبتاع اللي هو المشتري، فسأل البائع أن يقيله ويزيده 10 دنانير نقدا أو إلى أجل. طيب، الآن الصورة هاي الثانية هي التي لا تجوز. لماذا؟ اشتريت أنا منك السيارة وقلت لك أدفع لك 5000 ثمنها بعد 2 شهر، جيت أنا ندمت قلت لك يعني شوف هذه السيارة ما عاد بدي إياها، إيش رأيك ترجعها تأخذها أنت ونلغي عقد البيع وأعطيك بدل 5000 اللي حقها أعطيك 5100، يعني أنا اللي أزيدك. أو ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده 10 دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة، فإن ذلك لا ينبغي. هون صارت الصورة وكأنني أنا أخذت منك مالا وأرجعته لك أكثر، يعني أخذت منك السيارة اللي هي قيمتها 5000 ورجعت لك 5100 لما أنا عوضتك ب100، كأنه أنا استقرضت منك قرضا وأرجعت لك أكثر. فلهذا كره مالك هذه الصورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال مالك: في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمئة دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه، إن ذلك لا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه، يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارا إلى شهر بسنتين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فهذا لا ينبغي. هو باب بشكل عام كل صورة تشبه صورة الربا، فعند ذلك هذا يبعد الإنسان. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في مال المملوك. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. هنا يريد مالك أن يستدل على شيء. المملوك اللي هو العبد، هل يجوز له أن يتملك؟ هو مملوك. العبد، العبيد ما هم؟ هم أناس مملوكين لغيرهم. طيب هذا مملوك لغيره، هل يجوز له أن يمتلك، يكون له شيء ملك له؟ جمهور أهل العلم يقولون لا، لأن هو مملوك، فكل أملاكه ملك لصاحبه. مالك يقول لا، هذا المملوك يستطيع أن يتملك. يعني لو ضربنا مثال، واحد الآن عبد عند شخص اسمه محمود، العبد هذا هل يجوز له أن يشتري بيت له لنفسه، ولا إذا اشترى بيت سيكون هذا البيت ملك لمحمود أو ليس يشتري؟ شخص أنا جيت وقلت هذا العبد والله مسكين خذ هذا البيت لك، ملكية هذا البيت ستكون لمحمود اللي هو صاحب هذا العبد ولا للعبد؟ مالك يقول للعبد، الجمهور يقولون لصاحب العبد. مالك الآن يريد أن يستدل على مذهبه، يقول عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال. إذن أنا عندي عبد وهذا العبد له مال، يعني عنده مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. المال أنا لما بعتك العبد، بعتك العبد لوحده وأخذت أنا مال العبد، لكن لو كان المشتري قال أنا بدي هذا العبد مع ماله، مثلا عبد أنا أو أمة، مثلا عندي أمة، عندي جارية ملبسها أساور من ذهب، فهو بده يشتريها، الأساور ترجع لي ولا تبقى لها إذا اشترط هو؟ هو يريد أن يستدل بهذا بعبارة وله مال، إذن يمكن أن يكون العبد هذا عنده أملاك يمتلكها لنفسه. أحسن الله إليكم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو دينا أو عرضا، يعلم أو لا يعلم، وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا، وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة، وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها، وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله، وإن أفلس أخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه. باب ما جاء في العهدة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كان يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشتري العبد أو يشترى العبد أو الوليدة، نعم يشترى العبد أو الوليدة، وعهدة السنة. قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع، وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها. قال مالك: ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب ولا عهدة عليه، إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة، وكان ذلك البيع مردودا، ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق. هنا في مسألة مهمة اللي هي بيع البراءة، طبعا في ملحوظة لو تنتبهون، كل كتب الفقه أكثر الأمثلة فيها وأكثر المواضيع فيها المتعلقة بالبيع والشراء يتكلموا فيها عن بيع العبيد وشرائهم، وإذا أرادوا ضرب مثال على بيع وشراء يتكلمون عن العبيد بكثرة ما كانت هذه التجارة التي كانت هي أكبر تجارة في ذلك الزمان، ليس أكبر تجارة من حيث لكن الأشياء التي لها ثمن وقيمة كبيرة كانت هذه. ما كان مثلا واحد عنده شركات عقارية في ذلك الزمان، ما كان واحد يتاجر بالعقارات، لأن بالنهاية واحد بده يسكن يروح يبني له يحط له حجرتين فوق بعضها وسكن، كانت هذه الأمور بسيطة جدا في ذلك الزمان. ومركوب يشتري له بغل ولا كذا، ولا كانت هذه تجارة هكذا رائجة كل الناس. الإبل مو كل الناس كانت تستخدمها إلا أبالين أو الناس اللي عندها الثروات هم الذين كانوا يشترون الإبل ويبيعونها، أو الناس الذين مثلا راعي يتكلم بالغنم، لكن مو كل الناس داخلين بهذا الموضوع. فتجد لكن العبيد أمرهم رائج في ذلك الزمان. فاليوم إذا إنسان مثلا أراد أن يكتب في الفقه أو شبه ذلك أو يبسط كتاب في الفقه وكذا، لابد من أن تكون ضرب هذه الأمثلة فيما يناسب هذا الزمن. في هذا الزمن التجارة الرائجة هي مثلا تجارة السيارات ولا تجارة الجوالات ولا تجارة الإلكترونيات ولا تجارة كذا. العقود بدل ما نأتي بأمثلة مثلا على عقود مثلا المكاتبة وكذا، نأتي بأمثلة على عقود الانترنت ولا الجوال، لأن لابد من معالجة الأشياء التي تكون في هذا الزمان يستفيد منها الناس، وهم كانوا يعالجون ما كان في زمانهم فيستفيد الناس. فمن هذه الناحية، من ناحية ضرب الأمثلة، من ناحية تحقيق المناط، هذا يسمى تحقيق المناط، هذا الذي تحتاج إلى تجديد في طريقة الطرح في التعليم الشرعي. لكن أنت إذا فهمت هذه الأمثلة وفهمتها، لأن هذه القواعد هي التي ستطبق في أي مجال من المجالات. فنحن نركز على مسألة هذه الأمور الأساسية، أساس هذه الدار وأساس هذه القواعد والعقود والتجارات والمسائل، فإذا فهمناها نطبقها. الآن هو يقول في تجارة البيع بالبراءة، ما معنى البيع بالبراءة؟ تجي أنت بدك تشتري مني سيارتي، فأقول لك شوف هذه السيارة تشتريها إذا فيها عيب أنت مسؤول، أنا بريء من أي عيب فيها. روح تجي تقول لي المحرك عطل، تقول لي ما بعرف إيش في يوم كذا، تقول لي زيت هيسرب، تقول لي مثلا المقود ما يتحرك بسهولة أو يعلق، ولا ما لي أي علاقة السيارة تفحصها وتشتريها وتروح. هذا يسمى البيع بالبراءة. إذن أنا بريء من تبعات هذا الذي بعته لك. على سبيل المثال هم عندهم مثلا أو في تجارة الدواب بيعوا دابة، هذه الدابة ممكن أسولة ولا كذا ولا كذا، فأنت تقول أنا بريء من كل عيب فيها. فالآن هذا مسألة البيع بالبراءة هي جائزة بشرط أن لا تكون تعلم عيب مؤثر وتكتمه. إذا كنت تعلم وكتمت فعند ذلك هذا يكون غش. الله سبحانه وتعالى نهى عن الغش، والغش أحيانا يكون بالسكوت، وليس فقط بأن تقول له كلام خطأ، لا تسكت عن الحق، هذا نوع من أنواع الغش. فإذا لما يكون في عيب ومؤثر وأنت تعلمه فتكتمه يعني مثلا سيارتي أعرف فيها مشكلة وجاء واحد بده يشتريها، أنا ما أبين له هذا العيب وأقول له ما أعرف تشتريها كومة حديد ما لي علاقة. وبعض الناس إيش يعمل لما يبيع؟ يقول لك طبعا أنت تشوف السيارة ما فيها شيء، يقول لك هاي السيارة شوف هاي مضروبة من كل مكان وما تشتغل، أنت فحصها وخذها. فهو إيش قصده؟ أنا شايفها أمامي هي شغالة ومو مضروبة، لكن لما أركبها وأفحصها ما أجد فيها شيء، لكن هي فعلا تلاقي فيها ضرب، وهذا الضرب يعني معمول بطريقة أنه ما يبين. بعدين أنا اكتشفت أنها مضروبة، فأتي وأقول له السيارة مضروبة، أنا قلت لك أنها مضروبة لكن أنت ما قلت لي أنها مضروبة حقا، أنت قلت لي كلاما يوهمني أنها ليست مضروبة، وإنك تقول ذلك من باب أن تبرئ ذمتك ليس من باب الحق. ولهذا لابد في البيع والشراء من البيان. لكن تقول والله أنا شيء يمكن أنا ما أفهم بالسيارات ويمكن فيها شيء سيء، لكن أنا ما أعرف أنه هذا الشيء سيء أو هذا الشيء يضر، ممكن أنا ما أسوق بسرعة وإذا سقت بسرعة ممكن يكون فيها شيء، يعني مثلا ما تتحمل القيادة بسرعة أو أشياء مثلا سبيل المثال. فهذا الشيء ما أعرفه، فلما أبيعك بالبراءة وأنت ترضى فعند ذلك نعم، طالما أنني أنا صدقت أو ما أخفيت عيبا أعلمه فعند ذلك هذا البيع صحيح. فهذا هو المعيار، إخفاء العيب حرام إذا كان عيبا مؤثرا، ويجوز أن يتبرأ الإنسان من تبعات هذا البيع التي لا يعلمه. أحسن الله إليكم. باب البيع في العيب في الرقيق. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي باعه لعبد الله بن عمر الغلام داء لم تسمه لي، فاختصم إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه، وقال عبد الله بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد، فصح عنده فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. قال مالك عبد الله بن عمر جاءه شخص واشترى منه عبد فباعه بالبراءة، قال له أنا بريء إذا وجدت في العبد شيء أنا ما لي علاقة. اشترى هذا العبد لكن وجد أن العبد مريض فيه مرض، رجع إلى عبد الله بن عمر وشكى إليه إلى عثمان بن عفان، هذا باعني عبد والعبد فيه مرض وهو ما بين لي هذا المرض، فأنا من حقي أن أرجع له هذا العبد. فعثمان سأل عبد الله بن عمر، قال له عبد الله بن عمر أنا بعته بالبراءة، أنا بعته لما بعته قلت له أنا بريء من أي شيء تجده في هذا. فوجه الشاهدون عثمان استحلف عبد الله بن عمر، طلب منه أن يحلف أنه ما كان يعلم هذا العيب، ففهمنا أن عثمان يرى أنه لو حلف أنه ما يعلم بهذا العيب فباعه بالبراءة إذن هذا البيع صحيح، ولو كان يعلم هذا العيب وكتمه إذن هذا بيع غير صحيح ويحق له أن يرجع ذلك العبد. هنا وجه الشاهد، عبد الله بن عمر ما حلف وأرجع هذا العبد. طبعا فعل عبد الله بن عمر هنا يحمل على محملين، إما أنه لما باعه العبد وباعه بالبراءة كان يظن أن بيع البراءة يغطي مسألة أنه لو كان يعلم العيب وكتمه لعله كان يظن أن هذا بيع صحيح في هذه الحالة، أو أنه فعلا ما كان يعلم هذا الذي المرض الذي كان في العبد ما كان يعلم. يعني فعليا أنت قد يكون عندك شخص أو مثل عبد الله بن عمر قد يكون عنده أكثر من عبد، وفي واحد من العبيد في عنده مرض أنا أعلم ماني من عمر، لكن لما شخص اشترى وهو ما عنده غير هذا العبد فانتبه على هذا المرض. فعبد الله بن عمر ما كان يعلم فباعه فلما طلب منه أن يحلف كذا أراد أن يصون يمينه أن يصون نفسه عن هذا، فقال خلص رجل عبد بلا ما أحلف. وشفي هذا العبد من هذا المرض وباعه بثمن كثير. أحسن الله إليكم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت أو عبدا فأعتقه وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده فقامت البينة عند الفوت، فقامت البينة إنه قد كان به عيب عند الذي باعه أو علم ذلك باعتراف أو غيره، فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب. هنا هذه المسألة أيضا مهمة. طيب أنا بعت السيارة جيد فيها عيب، مثلا المحرك فيه مشكلة معينة، اشترى هذا السيارة بألف، وجد هذه المشكلة وأنا أعرف هذه المشكلة وكتمتها، راحوا على المصلح قال له مثلا قيمة هذه المشكلة الآن السيارة بهذه المشكلة كم قيمتها؟ يقول قيمتها 900، لكن لو ليس فيها هذه المشكلة قيمتها 1000. فيأتي إلي ويقول لي بدك تدفع لي 100، أنت كتمت عني هذا العيب. إذا كنت أنا لا أعرف العيب كما قلنا لست مسؤولا، لكن إذا كنت أعرف هذا العيب فعلي فعلا أن أدفع أو أرجع السيارة. لكن دفعت له 100 اللي هي فرق بين سعرها بدون عيب وسعرها بعيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرده منه، وقد حدث به عند المشتري عيب آخر، إنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع أو العور أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة، فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين، إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه، وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده ثم يرد العبد فذلك له، وإن مات العبد عند الذي اشتراه أقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فينظر كم ثمنه، فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب 100 دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب 80 دينارا وضع عن المشتري ما بين القيمتين، وإنما تكون القيمة يوم اشتري العبد. الآن هنا أيضا مسألة: بعتك السيارة 1000، كان فيها مشكلة بالدولاب العجلة قيمتها مع هذه المشكلة 950، أنت رحت قدت هذه السيارة وعملت مشكلة بالعجلة الثانية أيضا قيمة هذا العيب 50، فهنا في هذه الحالة إذا رجعت لي السيارة بدك ترجع لي 50 اللي هي قيمة العيب الذي أنت فعلته، أو تبقي السيارة عندك وأدفع لك أنا 50 اللي هي قيمة العيب الذي كتمته عنك. هذا هو المقصود. أحسن الله إليكم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من رد وليدة من عيب وجده بها وكان قد أصابها أنها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، وإن كانت طيبا فليس عليه في إصابته إياها شيء لأنه كان ضامنا لها. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة من أهل الميراث أو غيرهم فقد برئ من كل عيب فيما باع، إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودا عليه. يعني على سبيل المثال شخص ورث من أبيه السيارة وهو ما يعرف، يعني شخص لما تكون سيارة له يعرف إيش، لكن أنت ورثتها ولا جاءتك هدية على سبيل المثال، فأنت ما تعرف عيوبها، ذهبت وبعتها بالبراءة، فإذا فعلا أنت غير مسؤول إذا وجد فيها عيبا، هو مسؤول أنه يفحصها. ليه؟ لأن أنت ما تعرف هذا العيب، أنت ورثتها وما سقتها وما تعرف فيها وكذا، لكن إذا كنت تعرف هذا العيب فأنت مسؤول. وأحيانا يعني إذا اشتكاك للحاكم أنت عندك الحجة، أنا الآن ورثتها ما أعرف لو كان فيها عيب ولا ما كان فيها عيب، هذا ما أعرفه، أنا ورثتها هي كانت عند أبوي ما لي علاقة، فأنت أمام القاضي بريء مثل هذا الحال القاضي فورا سيعفو عنك وهو مسؤول. لكن أمام الله سبحانه وتعالى الله أعلم بما بأمرك، ممكن صح ليست لك لكن أنت تعرف عيبها. فهنا يرجع الأمر إلى دين الإنسان. أحسن الله إليكم. قال مالك: في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه. قال: تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها، ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما تقامان صحيحتين سالمتين، ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنها حتى يقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك على المرتفعة بقدر ارتفاعها وعلى الأخرى بقدرها، ثم ينظر إلى التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة إن كانت كثيرة أو قليلة، وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما. يعني مسألة شبيهة جدا بالمسألة التي ذكرناها، لكن فقط هنا قوله تقام الجارية، وفي السابق أيضا قال يقام بمعنى يقوم، يعني تنظر كم قيمته. أحسن الله إليكم. قال مالك: في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو الغلة القليلة ثم يجد به عيبا يرد منه، إنه يرده بذلك العيب وتكون له إجارته وغلته، وذلك الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا، وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا فبنى له دارا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافا ثم وجد به عيبا يرد منه رده، ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له، فكذلك تكون له إجارته إذا آجره من غيره لأنه ضامن له، وهذا الأمر عندنا. طيب، على سبيل المثال بعتك السيارة، فأنت ذهبت بهذه السيارة رحت سافرت على المدينة الفلانية وعلى المدينة الفلانية وعلى المدينة الفلانية ورجعت 4-5 أيام، تنقلت بين كم مدينة، لكن اكتشفت في هذه السيارة عيب ورجعت لي إياها. الآن أنت حطيت بنزين وزيت في هذه الدرتو مثلا بقيمة مثلا 50-100 مثلا 100، لكن لو أنك بدك تستأجر سيارة وتدور هذه الدورة بدك تدفع كل يوم إيجار سيارة اللي هو كل يوم بدك تدفع 100، فأنا موفر عليك 500 بهذه الحالة لما ترجع لي السيارة. فهل هذه 500 أنت بدك تعطيني إياها؟ لا، ما أنك مسؤول عنها. بنزين طبعا بدك ترجعه يعني مثل ما، لكن فعليا الشيء اللي وفرته عليك ما رجع لي، يعني أنت فعلته ضمن هذه الفترة لبين ما تبين لك أنه فيها عيب، فلما تبين عيب ترجع لي إياها، ما رجع لي شيء من هذه القيمة أنك لو استأجرت سيارة. فهو مثلا قال في مثاله: اشتريت مني عبد، هذا العبد بنى لك بيت، لو أنك مستأجر واحد يبني لك بيت بدك تدفع له 500، الآن ترجعت لي العبد بعد ما وجدت العيب فيه، فترجع لي 500 اللي هي قيمة بناء البيت؟ لا، ما في. أحسن الله إليكم. قال مالك: الأمر عندنا في من ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا أو وجد بعبد منهم عيبا، إنه ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به عيبا، فإن كان هو وجه ذلك الرقيق أو أكثره ثمنا أو من أجله اشترى وهو الذي فيه الفضل فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودا كله، وإن كان الذي وجد مسروقا أو وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من أجله اشتري ولا فيه الفضل فيما يرى الناس، رد ذلك الذي وجد به العيب أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق. طيب، على سبيل المثال أنا قلت لك سأبيعك هذا اللابتوب بس بشرط اشتري معه هذه السماعة، اشتري الكاميرا، اشتري المايك، فأنت بدك تشتري اللابتوب، لكن طالما أنا ما أبيعك إلا مع السماعة والمايك والكاميرا اشتريتها كلها. الآن أنت وجدت أن اللابتوب مسروق أو به عيب، فمن حقك أن ترجعها لي كلها. ليش؟ لأن اللابتوب هو الأساسي وهو الغالي وأنت اشتريت مشانه. لكن وجدت عيب في الكاميرا فالأمر يختلف، ما ترجع لي البيعة كلها، ترجع لي الكاميرا واحدة. أحسن الله إليكم. باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن عتبة ابن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به. فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب لا تقربها وفيها شرط لأحد. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يطأ الرجل وليدة. نعم أحسن الله إليك. يقول وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ما شاء. قال مالك في من اشترى جارية على شرط أنه لا يبيعها أو لا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها، وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها، فإن كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما لأنه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره، فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح وكان بيعا مكروها. باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان ولها زوج ابتاعها بالبصرة فقال عثمان لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها. باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله. المسألة السابقة لأنها مهمة. نعم. النخل بعد تلقيحها إذا باعها الشخص فالثمر الأصل أن يبقى للبائع لصاحبه إلا أن يشترط المبتاع، يقول أنا أشتري هذا النخل مع الثمر الذي، فهذا يعني أيضا، ولكن الأمر في مثل هذا يعود للعرف. يعني لو كان عرف الناس أن الإنسان إذا اشترى هذا النخل فيشتريه مع الثمر الذي فيه، وأظن هذا عرف الناس اليوم، الله أعلم، لكن الناس الذين يشتغلون في يعني يشترون الأراضي وكذا اللي هم مهتمين بموضوع الأراضي هم أعلم بذلك، أعلم بعرفهم في كل بلد قد يختلف. فعند ذلك تعود المسألة إلى العرف، والقاعدة الشرعية تقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، طالما أن هذا العرف فإذا كأنني اشترطت عليك هذا الشرط. أحسن الله إليكم. باب النهي عن بيع الثمار. نقف انتهت ساعة ونقف هنا ونكمل الباب المجلس القادم أو نقرأ الجديد في المجلس القادم. جزاكم الله. بارك الله فيكم شيخنا. أحسن عليكم. الرحمن بعد الرابط طيب من كان عنده سؤال يرسل عبر البوت. أه بارك الله فيكم شيخنا. في الحديث يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون إلى آخر الحديث. هل طاب الاسترقاء عند الرقى غير جائز؟ لا هو جائز، لكن في هذا الحديث فضيلة لمن توكل على الله سبحانه وتعالى ولم يطلب الرقى. نعم. يقول سمعت لك كلام في مسألة تقسيم التوحيد وأشكل علي كلامك، ما الصواب في تقسيم التوحيد؟ الصواب ما عليه سلف هذه الأمة وشعبي وغيرهم أن التوحيد فيه جانب عملي وفيه جانب علمي، وهذا هو اللي كانوا يتكلمون. وحتى يعني التقسيم الذي قسمه ابن تيمية وقبله ابن بطة والذي يدرسه السلفية اليوم في كتبهم بشكل عام، هذا التقسيم ليس خطأ. يعني هذه المسألة، هو بدل ما يقول لك على سبيل المثال هذا الكتاب فيه صفحات فردية وصفحات زوجية، يأتي آخر يقول لك هذا الكتاب مثلا فيه صفحات فيها كلام كثير، فيها صفحات فيها كلام قليل، فيها صفحات فيها كلام قليل جدا مثلا. كل واحد يعطيك فكرة معينة، طالما أن هذه الفكرة لا ينبني عليها أمر فاسد فهذا يبقى في مجال علمي. طيب الصلاة على سبيل المثال، يقول لك الصلاة فيها أقوال وفيها حركات، هذا قسم لك الصلاة قسمين. ويأتي شخص ويقول لك الصلاة فيها أقوال مفروضة وأقوال واجبة وفيها حركات مفروضة وحركات واجبة، قسم لك أربعة أقسام. يأتي شخص آخر يقول لك الصلاة فيها فرائض وفيها سنن وفيها مستحبات، قسمها إلى ثلاثة أقسام، لكن باعتبار آخر. لا تستطيع أن تقول تقسيمك غلط لأن شيخي الأول قال أن التقسيم هي أقوال وأفعال، ما تستطيع أن تقول له تقسيمك غلط لأنه قسمها باعتبار آخر. كل واحد قسمها باعتبار يريد من خلاله أن يوصل لك فكرة معينة، طالما أن هذه الفكرة صحيحة وهذا التقسيم ليس خاطئا فلا يمكن أن تقول له تقسيمك خطأ. فهذا يندرج في كل مسائل الشريعة، كل المسائل لما أراد العلماء أن يفصلوها وأن يفصلوا مفرداتها أتوا إلى طرق معينة. لكن أنا عندما أقول أنني أعتمد التقسيم الذي قاله السلف لأنني أرى أنه الأفضل كأسلوب في التدريس، ولا يعني أن التقسيم الثلاثي ولا كان هناك تقسيم رباعي ولا خماسي ولا أي نوع من أنواع التقسيم ينظر فيها، فإذا ما كانت بنفسها غلط فعند ذلك لا يمكن أن يقال هذه غلط وهذه صواب، وإنما الغلط إذا جاء بشيء ليس من التوحيد وقال لك هذا من التوحيد أو نفى شيء من التوحيد، فعند ذلك يعني لو قال لك إن التوحيد هو الأقوال والاعتقادات، ينقسم إلى قسمين أقوال واعتقادات، هنا أقول له تقسيمك غلط. لماذا؟ لأنه بتقسيمه هذا نفى الأفعال عن التوحيد، تمام؟ أو قال لك التوحيد هو الأقوال والاعتقادات وأدخل لك الأقوال أو قال الأقوال والأفعال والاعتقادات وحب الأولياء الصالحين، هذا أدخل قسما جديدا ليس من التوحيد، عرفت؟ فهنا ينظر إلى هذا. فأنا لا أقول إن الذي يدرسونه غلط، لكن أنا عندما أدرس أعتمد ما قاله ابن عباس وغيره. هذه سنة تقول ما هو أفضل كتاب في أسماء الله وصفاته؟ أي لا أعرف كتابا جيدا، في محاولات، لكن بالنسبة يعني حتى الأسماء في كتاب ل صاحب موقع الدرر السنية علوي الثقاف، كتاب جيد، وكذلك في مسألة الصفات كان في كتاب للمنجد أيضا جيد، لكن كذلك في الواسطية في الصفات أيضا جيد. لكن يعني لماذا قلت أنني لا أجد هذا الباب يعني مستوعبا؟ لا تجد بحث يعطيك الاسم ويعطيك معناه ويعطيك كيف تتعامل معه ويعطيك هل هو اسم أو لا، يعني الأسماء المختلف فيها والأسماء المختلف فيها، فيعطيك تصورا عاما عن هذه الأسماء ما وجدت، يعني قد يكون لكن أنا لا أعرف. ولا تجد كتابا في الصفات يذكر لك صفات الله سبحانه وتعالى فعلا، وإنما يذكر لك جانبا من جوانب الصفات، خاصة مثلا يذكر لك هو بده يرد على الأشاعرة أو هو عنده مشكلة مع الأشعارية، فيروح يذكر لك ما هي صفات الله، الوجه، العين، الاستواء، حقا هذه صفات، نعم نؤمن بذلك، ولكن لا يأتيك إلى صفة ولا يهتم بجانب صفات الله الأخرى التي لا تأخذ سنة ولا نوم، هذا ما يذكرها مع صفات. ليش؟ لأن هذه متفق عليها وهو غايته يرد على الجهمية. وكذلك لما يأتي الجهمي ما يذكر لك لا تأخذ سنة ولا نوم، لكن يروح يذكر لك ليس كمثله شيء مشان يرد على من ظن أنهم مشبهة. فلهذا أنا لا أجد حتى الآن، وهذا مشروع أنا بدأت به قبل فترة ولم يعني يسعفني وقتي يعني له، أن أجمع صفات الله من كل النواحي حتى يعرف من هو الله سبحانه وتعالى. ولا تجد صفحة في القرآن الكريم إلا وفيها من صفات الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تجد صفحة إلا وفيها ذكر لصفات الله. هل تجد كتابا يجمع كل ذلك؟ صعب. ما صحة أنه لم يصلي على الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقط ثلاث أشخاص من أهله؟ والله لا أدري إذا كان هذا العدد صحيح، ولكن فعليا البخاري لما مات كان الحكام حاكم بخارى كان عنده مشكلة معه، لأنه أراد من البخاري أن يأتي إليه ويقرأ عليه، البخاري استنكف يعني وأنا اللي أجيك أنا البخاري يعني شايف لحالك حاكم بدك يعني أجي لعندك، فعاده هذا الحاكم. وأنت تعرف أن الحاكم إذا عاد شخصا خاصة الحكام هؤلاء عندهم نوع من التجبر على الناس، الناس لا يستطيعون إظهار حبهم لهذا الشخص. يعني الآن مثلا في بلد من البلاد واحد مغضوب عليه على سبيل المثال، تستطيع تترحم عليها كذا علنا فضلا عن أن تصلي عليه؟ لا تستطيع. يعني لما توفي القرضاوي على سبيل المثال، تجد واحد في السعودية يستطيع يصلي عليه؟ ما يمكن، لأن السعودية عندهم مشكلة معه، أو في مصر كذلك من المشاهير هناك لا يستطيعون. ليش؟ حتى لو كانوا يحبونه خوفا من الحاكم. فالقصد البخاري كان مغضوب عليه في الفترة التي مات فيها قريب من الحاكم، فقد يكون هناك امتناع من كثير من الناس أو خوف من كثير من الناس أن يصلوا عليه. لا أدري كما قلت لك، لا أدري هذا العدد هل هو عدد صحيح دقيق أم لا، ولكن هذا شيء مرسي مثلا لما مات، أنا لا أشبه البخاري بمرسي أبدا، لكن أنا أذكر كحالة أن هذا شخص مغضوب عليه من الحكومة لا يستطيع الناس أن يصلوا عليه. لو أن الحكومة راضية عنه ستجد الجنازات مثل جنازة من؟ يعني تجد الجنازة طولها 1000 متر. ليه؟ لأن خلص ما في حدا خايف من الحكومة إذا صلى عليه، هذا هو المقصود يعني. الله المستعان. هذه سائلة تقول نعم، هل إذا تقدم لي خطيب هل يجوز أن أسأله في العقيدة ليتأكد من عقيدته؟ نعم، عندما يكون الناس يعني عموم الناس يضبطون في مسائل الاعتقاد وكذا، ويكثر بين الناس أهل التجهم وفرجة وكذا، فمن حق الإنسان أنه إذا أراد أن يتزوج أن يعرف هل هذا الإنسان واقع في العقائد المخالفة هذه أو لا. يعني كما جاء في الحديث، مع أنه حديث يعني فيه ضعف لكن معناه مقبول عند أهل العلم، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وأنا كيف بدي أعرف إذا أرضى دينه ولا لا؟ هو إذا كان جهمي أنا ما أرضى دينه، فمن حقي أن أسأله هل أنت مثلا عقيدة أهل السنة ولا ما هي عقيدتك في كذا. ولكن ينهى عن الامتحان في والله ما رأيك بفلان وما رأيك بعلان، هل أنت تكفر فلان، وهل فلان إمام ولا ليس إمام. وهذه التي يفعلها الناس على طريقة الخوارج هذه لا تنبغي لا في حال الزواج ولا في غيره. لكن يعرف هذا، هل هذا الإنسان فعلا على دين مرضي أم ليس كذا. هل يشترط اللفظ، نعم هل يشترط اللفظ حتى تصح البراء؟ براءة ماذا؟ البراءة بالعيب التي تكلمنا عنها؟ أي نعم، تكون بلفظ مفهوم بين البائع والمشتري، يعني يقول له مثلا بريء من كل عيب، يقول له مثلا ما لي علاقة إذا وجدت فيها شيء، يقول أنا ما تسألني عن عيوبها، يقول له ما ترجعها حتى لو كانت خربانة. فأي لفظ مفهوم هو معتبر، يعني هم أن تصل هذه الفكرة بين البائع والمشتري، لكن لابد من التصريح بها. نعم، يقول كان في شخص، هذا كان يعمل في شركة وهناك أناس كانوا يأخذون بضاعة لحسابهم من مخزن الشركة، وهذا الشخص التائب كان معهم وكان يبيع البضاعة ويأخذ المال ويقسمونه. هو الآن خرج من الشركة بسبب هذا الموضوع، الآن ماذا يفعل في المال الذي أخذه سابقا من الشركة وهو غادر من الشركة، وكيف يرجعه وإن لم يكن في استطاعته رد المال الآن لأنه لا يملك الآن؟ إذا كان المال للشركة بحسب ما يرجعه لها، يعني إذا كان يعرف صاحب المال يرجعه له، وإذا كان لا يعرف صاحب المال فيعطي هذا المال لفقراء ولا كذا، بحيث يعني لعله يكتب لصاحب المال، ولعل صاحب المال في يوم القيامة يقول خلاص هذا المال طالما أنه ذهب لفقراء وكذا أنا عفو. عهدة الأيام الثلاثة في العبد هل لها مثل، هل لها مثلا في زماننا؟ لا، هذه خاصة بالعبد. مثلا الأيام الثلاثة كان إذا الشخص اشترى عبد فعنده أيام ثلاثة، يعني هي مثل يوم فترة ترجيع، فترة يحق لي فيها أن أرجع هذا الذي اشتريته. هذا موجود في العبد، كان من أيام الجاهلية موجود، ويعني لما جاء الإسلام بقي هذا العرف، فهذا ليس موجودا وجودا أصليا في، لكن مثلا على سبيل المثال في الدولة التي أعيش فيها يوجد عرف عام أن أي شيء اشتريته ما عدا المواد الغذائية يحق لك إرجاعه خلال 14 يوم. هذه خلاص يعني هذا عرف موجود في هذا البلد، فهذا يختلف من بلد إلى بلد ومن عرف إلى. هذا يقول لدي شبهة في مسألة القرآن كلام الله، وهي إذا كتبنا كلام الله عز وجل على ورقة فجئنا وأحرقنا الورقة، هل يحترق كلام الله عز وجل؟ طيب لو كتبت كلامي أنا، لو كتبت كلام محمد بن شمس الدين وحرقته ما الذي سيحترق؟ يعني أنا قلت عبارة الشاي لذيذ وجئت وكتبتها على ورقة ثم حرقت الورقة، هل احترقت عبارتي التي، هل احترق أنني قلت الشاي لذيذ؟ هل صار أنا لم أقل الشاي لذيذ؟ لا، أنا قلتها وهذا كلام، لما كتبته هذا كلامي، لما حرقته حرقت الحبر الذي كتبت به وحرقت الورقة، لكن المكتوب هذا ما هو؟ كلام من؟ كلامي أنا، هذا الذي قلته. طيب طبق هذه المسألة، الله سبحانه وتعالى الآن إذا حرقنا المصحف ما الذي سيحترق؟ أوراقه، لكن الكلام سيبقى كلام الله سبحانه وتعالى، الكلام الذي كتب سيبقى هو كلام الله، وليس كلام غير الله، وليس كلام جبريل، وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم. لا، هل ثبت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه أمر باستتابة من قدم قول الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه أمر باستتابة من قدم قول إبراهيم النخعي على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنهما؟ لا. نعم. هل يعذر أحد بالجهل إذا وقع في الشرك الأكبر؟ حسب هذا الشرك وحسب طبيعة الجهل. يعني إذا أنت علقت صليب وما تعرف أنه هذا الصليب هو الصليب مثلا، هذا شرك أكبر، أنت رايح وشايف هذا إشارة زائد جميلة لكن ما تعرف أنه صليب، ما تعرف أنه معبود، وعلقتها على صدرك وما شوف، هذا جهل. لكن هل تشرك به وخلاص صرت مشرك؟ أنت ما تعرف أنه هذا صليب أساسا، ما تعرف أنه معبود، ما تعرف أنه شعار شركي، كيف تكفر؟ لكن واحد عايش بين المسلمين، عايش عفوا بين النصارى، ولا عايش بوجود الإعلام وكذا، ويعرف أنه هذا الصليب هو شعار شركي، عند ذلك هذا لا يعلم مثلا. فهناك فرق بين الشرك الذي يفعله، هل هذا نوع من أنواع الشرك؟ طيب، والذي يسب الله بأي عذر تعذره؟ ممكن أن تعذره. فهناك ما في قاعدة هكذا تقول يعذر ولا ما يعذر، ينظر إلى كل حالة بحالتها، لا يساوى نوع من أنواع الشرك بنوع آخر، ولا يساوى نوع من أنواع الجهل بنوع آخر. يا عبد الرحمن، سألت سؤالك لكن كأنك نائم أو شيء من ذلك، يعني ركز بارك الله فيك. يقول: في سوريا جامع بني من قبل أحد الأشخاص، فلما مات دفنه أولاده بغرفة على حائط المسجد، أي خارج الحرم والمدخل للمنبر من خارج المسجد، فلما حدثت الأحداث ويتبع. إيش يعني؟ الله المستعان، ما يكتب السؤال رسالة واحدة دائما ضال زجرية. وهدم شيء من الجامع، فعندما رمم جعلوا مدخل الغرفة من داخل حرم الصلاة، يعني إذا تصلي وتلتفت إلى يمينك ترى القبر من وراء الزجاج، فهل يعتبر هذا مسجد فيه قبر أم لا؟ هذا مسجد لم يبنى على قبر، وإنما أدخل القبر فيه لاحقا، وحتى كما فهمت أن هناك زجاج عازل بين المسجد والقبر، فهذا لا يكون بني على قبر، لكن لابد من الفصل فصلا واضحا حتى لا يكون. لا تدري بعدين يمكن يجيك جماعة يقولوا هذا ولي من أولياء الله الصالحين، ويحطوا لك صالة هناك ويترعوا لك كرامة تبقى ويكتبوا لك هذا كان عند أوراد، والله ما تستغرب. يعني مثل هذا لا يعزل عن المسجد عزلا تاما. يا الله. نعم. بس لحظة. تقول: أنا فتاة ولدي شركات لا أحد فيها يعرف أنني فتاة، لأن بعض العمال الكفؤ لن يعملوا مع فتاة، فهل يعتبر خداع وغرار بهم، مع العلم أن المدراء يعرفون ذلك؟ لا، هو العامل له أجره ومسؤول، ما له علاقة بالأمور الإدارية ومالك الشركة، هذه مسألة العامل ليس من حقه أن يعرفها، يجوز له أن يعرفها لكن ليس من حقه. عندي زميلي نصراني في المدرسة يهتم بالإسلام، كيف ممكن أن أدعوه إلى الإسلام؟ هل لك بدليل عقلي أم من القرآن، وما الدليل العقلي المناسب؟ والله مسألة الدعوة هذه تختلف من شخص إلى شخص، ما في قاعدة خالصة أقول لك يا إذا عملت قل له كذا ولا. الأفضل أن تعرف ما الجوانب التي ترغبه بالإسلام والجوانب التي تصرفه عن الإسلام وتناقشه على أساسها. وإن كنت غير مؤهل لنقاشه فإنك مثلا في أناس يعني مختصين بالنقاش معنا نور طارق ولا زين خير الله وكذا، أن تصل واحد منهم تصل فيه فهذا أفضل. وطبعا الدعوة إلى الإسلام تكون بكيفيات مختلفة. بعض الناس أنت تريه الصلاة وكذا سيحب الإسلام، بعض الناس لا عنده شبهات، عرفت؟ بعض الناس متمسك بدينه، بعض الناس غير متمسك بدينه، فهذه تختلف من شخص إلى شخص. هذه سائلة تقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: لا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها، لماذا؟ ألا تكون عمتهم؟ لا، هي يدخل عليها وليس لا يدخل عليها، لكن الحديث الذي في حديث مر معنا أن امرأة من نساء إخوتها أرضعت ذلك الرجل لكن لم ترضعه الرضعات كلها، مرضت قبل أن تتم رضعته. تقول: أخذت مالا من خزانة أمي والمال لأبي وأبي متوفى. المال هذا للورثة. أما سمحت بعد إيه. ثم أخبرت أمي فسمحتني وقالت ألا أرجع المال لها، فهل يجوز لي هذا أم أن هذا لإخوتي أيضا؟ ماذا أفعل؟ لا، هو هذا الورثة جميعا فلا بد من إرجاعي حتى يتقسم الترك، أو تقيه عندها من باب أنه لو قسمت التركة، قسمت هذا المال قسم لاحقا، تقول ترى أنا أخذت مثلا 100 وهذه 100 لا تحسبوا، حسبوني إن أخذتها وأعطوني نصيبي ناقصا هذه 100، لكن لابد من، لأن حقوق هذه حقوق للجميع الورثة. آخر سؤال: إذا كنت أقرأ القرآن وسمعت أحدا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فهل أوقف القراءة وأصلي عليه عليه الصلاة والسلام؟ نعم يجوز ذلك، ولكن ليس واجبا، فإن أوقفت وفعلت نعم، وإن صلت عليه بعد انتهاء القراءة أيضا لا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وشكر الله لكم ولا حرمنا الله منكم شيخنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نافع ولا تقبل عنده يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.